السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا الحلوين، أخباركم إيه النهاردة؟ وحشتوني جدا جدا جدا، ومتشوقة إن أنا أسمعكم النهاردة وتسمعوني عشان نكمل حكاية رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بحيرة. بعد أن جمع بحيرة قافلة أبو طالب للطعام، وعلم بعدم وجود محمد صلى الله عليه وسلم، قال: فليذهب أحدكم وليأتي به. وحضر بالفعل محمد صلى الله عليه وسلم وجلس للطعام مع قومه. فلما فرغ القوم من الطعام وبقي بحيرة ومحمد وحدهما، فقال بحيرة للغلام: أستحلفك باللات والعزى أن تجيبني عن ما سأسألك عنه. فنظر إليه محمد فقال بغضب: لا تسألني باللات والعزى، لا تسألني شيئا، فوالله إني لأكرههما. فقال بحيرة: إذا أسألك بالله. فرد محمد على الفور: اسأل ما يحلو لك. فراح بحيرة يسأله عن أمور نومه وطعامه، ويسترسل حتى كشف عن كتفه فرأى خياتم النبوة. رأى خاتم النبوة على كتفه وهو بعض شعرات بين كتفيه. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بحيرة لأبي طالب: من هذا الغلام؟ فرد أبي طالب وقال: هو ابني، فما كان من بحيرة إلا قال له: لا، ما هو بابنك، ولكن يجب أن يكون أبواه قد ماتا. قال أبو طالب: حقا، مات أبوه وأمه حامل فيه، وماتت أمه أيضا. فقال بحيرة: صدقت، فارجع بابن أخيك إلى بلدك واحذر عليه من اليهود، فلو عرفوه فسيقتلونه. ورجع أبو طالب إلى مكة وقد تأكد أن لابن أخيه شيئا وشأنا بين الناس جميعا. وظلت كلمات بحيرة في أذنه: احذر عليه من اليهود، احذر عليه من اليهود، احذر عليه من اليهود. سبحان الله، إن الله خير حافظا، فقد كان يحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم من أقدار الجاهلية ومن أي مكروه. ففي ظل الجاهلية التي كان يعيشها أكثر أهل مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم نشأ نشأة كريمة. ولم يشاركهم في أي شيء يغضب الله تعالى. مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد لصنم، لأي صنم من الأصنام أبدا. كمان لم يأكل من تلك الذبائح التي كانوا يذبحونها لأصنامهم أبدا. أيضا لم يستمع لصوت المزامير والمعازف. ففي يوم من الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم مع فتى من قريش في أعلى مكة، فقال له: احفظ لي غنمي حتى أذهب إلى مكة فألهو كما يلهو الفتيان. فوافق الفتى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثنا ويقول: فخرجت ووصلت إلى أقرب دار من دور مكة، فسمعت الغناء يخرج من تلك الدار، فسألت: ماذا هذا؟ فقالوا: فلان تزوج فلانة. وفجأة ماذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نام النبي، نام صلى الله عليه وسلم ولم يستمع إلى تلك المعازف ولا المزامير، فعاد إلى غنمه مرة أخرى وحكى للفتى ما حدث. فجاءت الليلة التالية فقال له مثل ما قال في المرة السابقة: خد بالك من الغنم حتى أعود. وذهب بالفعل ليستمع للمزامير والمعازف، فحدث له ما حدث في المرة السابقة، فنام صلى الله عليه وسلم فلم يعد يلهو حتى النبوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حكى عن نفسه: فوالله ما هممت بعدها بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. عارفين يا حبيبي، كان أيام الجاهلية احنا عارفين كان في حروب بين القبائل، والحروب دي كانت على أتفه الأسباب، ولا تهدأ أبدا تلك الحروب. ومن تلك الحروب كانت حرب الفجار، كانت بين قريش وقبيلة أخرى تسمى قيس عيلان، وسميت بحرب الفجار لأنهم حاربوا في الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتل. وكادت قيس عيلان أن تهزم هزيمة منكرة، تهزم هزيمة منكرة لولا أنه تدخل البعض للصلح بينهم، وقالوا: كل قبيلة تحصي عدد القتلى، فمن كان قتلاه أكثر يأخذ لهم الدية من القبيلة الأخرى. وبالفعل أحصوا عدد القتلى بين القبيلتين، وكانت قبيلة قيس عيلان قتلاها أكثر، فأخذوا ديتهم من قريش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ 20 من عمره ولم يقاتل فيها، فقد حفظه الله بأنه لم يأتي بسوء قتل. وفي يوم من الأيام حدث في مكة شيء عجيب جدا يدل على أن الحياة مهما كانت سوداء إلا أنه لا بد من وجود بريق أمل. ماذا حدث؟ وده اللي هنعرفه الحلقة القادمة إن شاء الله. والآن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.